لا تسأموا. نحن في الحرب أسود لا نهى وصقور سميات في السماء، صاهوات الخيل كانت مهدنا وعليها قد توارثنا الإباء. لا تسأموا. يا أمة الطيب هيا كي نرى صبحا جليا، نمتشق سهما ونرمي مستبدا عن جهيا. لا تسأموا. قد شفى ظلي وأثلج خاطري وغد يسير إلى الردى منصاع، كالحصى يا طفل والمقلاع، يكفي كذلك عدة ومتاع. طفل الحجارة ما ازدريتك، إنما أبصرت فيك مناضلا وشجاعا. لا تسأموا. إخوتي أقدموا، إخوتي لا تسأموا، إخوتي هيا ثبوا للعدا لا تحجموا. لا تسأموا. ويا صاحبي قد مضينا على طريق الرسول ولن نقهرا، ويا صاحبي قد مضينا على طريق الرسول ولن نقهرا، لتسري بنا قائدا سيدا وقد يحمد القوم عند السرى. صمودا أسود الشرى. لا تسأموا. صنعنا جندنا صيجا أباتا ونصنع للقى ليث الزعامة، تخطى هامة الجوزاء عزما يدك الظلم ينزعه زماما. لا تسأموا.